انظروا ماذا قال الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا إيش؟ ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. فبدأ بالتزكية قبل التعليم. وقال في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته إيش؟ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طيب، التزكية ما تكون إلا بعلم. نحن الآن حتى نتزكى لابد أن نتعلم. قدمها ليبين أهميتها ورتبتها وعلو منزلتها، وأنه ليس المقصود من العلم هو وصول المعلومات إلى القلب أو العقل، وإنما أن تكون واقعا مترجما في الحياة، وأن يحيى الإنسان بها ويعيش بها. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. تأملوا يا إخواني هذا الأمر جيدا. في آية واحدة قدم فيها ذكر العلم على التزكية، وهي في سورة البقرة عندما دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وذلك لأن هذا لبيان الرتبة أو الترتيب الصحيح لوجود هذه الأشياء: التلاوة، التعليم، التزكية. لكن لبيان الأهمية والفائدة والمقصود الأعظم والثمرة المرجوة، التزكية تقدم على التعليم. أما من حيث الوجود والترتيب الواقعي الذي تكون عليه الأشياء، الآن نحن نفترض أننا ما بعد تزكينا ولا تخلقنا، نتعلم حتى نتخلق، أليس كذلك؟ فإبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا بالأمر على أصل الوجود: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وإن كان ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وفي الآيات الأخرى يبين منة الله على عباده ببعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيذكر أن فضله عليهم بتزكيتهم أجل وأعظم من فضله عليهم بتعليمهم، فيقدم هذا لأنه هو الثمرة المرجوة من التعلم.